قادر ممتد الله وأنزل الله أكبر. يا صلى الله عليه وسلم. وقرن في بيوتكم عليك نعم يا سيدنا. وَقُلْ مَا كثيرا والذاكرات you ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم.